بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في كتاب المنار، ولعلنا بعد الانتهاء منه نبدأ بكتاب نقفز الزكاة ونقفز الصوم والحج، حيث سبق أن شرحناهما في هذا الكتاب، وربما نعود إليهما مستقبلا، ولعلنا نأخذ كتابا آخر في العقيدة إن شاء الله تعالى، لكن بعد أن ندرس كتاب الجهاد لإزالة اللبس الذي يعتري الكثير من أهل الإفراط والتفريط إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على ذكر رسولك. قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما: فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت. قال: ولما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. هذه المسألة، مسألة تحلية المساجد بالذهب سواء في أبوابها أو في مداخلها أو في محاريبها ومنابرها، هذا من الإسراف، والله لا يحب المسرفين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقد زخرفة المساجد، وقال إن من لتزخرفنها كما زخرفتها من اليهود والنصارى، وهذا يقوله على سبيل الذم للزخرفة. فالزخرفة بشكلها العام مذمومة في المساجد، وإن كانت هي الطابع الموجود في العصور المتأخرة، بل منذ مئات السنين وللأسف، ولكن الزخرفة إذا وصلت إلى حد التحلية بالذهب فإنها محرمة وإضاعة للأموال ولا فائدة منها. ثم أيضا من علل ذلك أنه يجب أن تعطى للمحتاجين والفقراء بدلا من أن تزخرف بها المساجد، إذا كانت مسألة كانت أموالا فائضة. وإذا كانت هذه الأموال أو هذا الذهب والفضة قد حصل، هذا الذهب قد حلي به بالفعل، فإن بلغ نصابا وجبت الزكاة فيه، لأنه مال شبه مكنوز، شبه مكنوز. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وإضاعتها أو جعلها في هذا المكان بمثابة الكنز لها، فضلا عن مخالفته للشرع. ولذلك لما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بزكاة تلك الأموال، تلك التحليات التي وجدت في جامع دمشق، وأخبر أنه لا يشكل زكاة أو لا يبلغ نصابا تخرج منه الزكاة، لم يأخذ منه حينئذ. فإن بلغ نصابا وهو 84 جرام أو 85 جرام على الروايتين وجبت زكاته، وإلا فلا. نعم. إذا كان موجود أحسن الله إليكم، زواله يؤدي إلى فتنة أو كذا؟ والله إذا كان موجودا ينظر بالمصالح والمفاسد، إن أزيل بدون فتن تضر أكبر أو منكر تؤدي إلى منكر أكبر فهو أولى، وإن لم تؤدي إلى منكر وجب إزالته. نعم. قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق. قال: متفق عليه. قال وجعله بخنصر يسار أفضل. قال قال الدارقطني رحمه الله وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. قال وضعف أحمد رحمه الله في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى. قال وفي البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان في الصهو منه. قال ولمسلم رحمه الله كان في الصهو حبشيا. التختم للرجل يجوز في الخنصر الأيمن أو الأيسر على الصحيح، فأكثر ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في يساره، ولكن لو جعله في يمينه فإن كثيرا من أهل العلم يحسن الحديث الذي يدل على أنه تختم في اليمين. والذي يترجح من أقوال أهل العلم جوازه في أحد الخنصرين الأيمن أو الأيسر، هذا هو الأرجح، وهذا خاص بالفضة دون غيرها. وما جعل لها من فص أو فص من العقيان الأخرى غير الذهب وغير الزبرجد وغير ما يشبه الذهب مثل البلاتين ونحو ذلك، أرجو أن لا يكون به بأس، ولكن يعني وإن كان من نفس الفضة كان أولى، إن كان من نفس الفضة كان أولى وهو المجمع عليه، فينبغي ويتجوز فيه كتابة الاسم. ولا يجوز التختم في غير الخنصر كالذين يجعلونه في البنصر تقليدا لليهود والنصارى، وهو ما يسمى بدبلة الخطوبة، فإنها من تقليد الكفار والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفيه علتان أو فيه ثلاث علل. العلة الأولى أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تختم في ماذا؟ في الخنصر. وثانيا أن فيه تشبها بالكفار الذين يجعلونه شعارا على الزواج، بحيث لو خلعه انخلع الزواج. وثالثا أنه ذكر بأن أصله اعتقاد خطير، وهو أنه هو الذي كان يسميه اليهود الخاتم الإيش؟ السليماني أو خاتم سليمان. فلذلك فضلا عما فيه من تشبه فإن فيه شيئا من طقوس اليهود والنصارى المحرمة، فلذلك لا يجوز أن تجعل الخاتم في بنصرك ولا في أي إصبع أو إصبع فيها تسع لغات، لا يجوز عن الإصبع فيها تسع لغات، لا يجوز أن تتختم في غير الإيش؟ الخنصر. هذا هو الذي ينبغي المصير إليه. نعم. بالنسبة للمرأة، أما المرأة فتتختم بالذهب والفضة بما تشاء من يديها أو مما شاءت من أصابعها، والصحيح حتى لو كان محلقا كما رجحت لكم، أظن ما أدري مر علينا أو سيمر، أن لبس الذهب المحلق الراجح هو جوازه، خلافا لما ذهب إليه بعض مشايخنا رحمهم الله، فإن الدليل على خلافه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كان معها فتاة عليها مسكتان من ذهب أي سواران، قال تؤدين زكاة، مما يدل على جوازه، فلم ينكر عليها إلا مسألة عدم أداء الإيش؟ الزكاة. صلى الله عليكم من فوائد الإرواء رحم الله جميعا. قال رحم الله حديث أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق المتفق عليه، قال ورق يعني فضة. نعم. قال تمام اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس. قال نقشه محمد رسول الله. نعم. صحيح. أسأل الله إليكم في تركيا الآن. يقولون خاتم يعني لا وقفت عليه أشياء أخرى غير الخاتم بعد. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقش عليه محمد رسول الله كان يجعله في خنصره، وبعد وفاته لبسه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم إنه سقط في بئر أريس. والبعض من الناس يأتي إلى تلك البئر عندما كانت موجودة فيسقط فيها خاتمه أو يرمي فيها بعض النقود، والبعض الآخر يحاول الشرب من مائها عندما كان فيها ماء بدعوى ماذا؟ البركة، لأن فيها خاتم النبي كما صلى الله عليه وسلم كما يدعون. وهذا من البدع والخرافات. الخاتم لو كان له أثر عندما وقع في البئر لسبقنا إليه من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على كل خير يعود عليهم بالخير، هم أحرص الناس، فلا يمكن بحال أن يتركوا أمرا فيه نفع أو فائدة لمن؟ لهم أو للمسلمين. فدعوى أن فالذهاب إلى تلك البئر وزيارتها واتخاذها مزارا ورمي الخواتم والأقراط والعملات والنقود، هذا كان يستغله بعض الخرافيين من أجل جمع المادة. وكان قبل أن يزال هذا المكان كان يستغله أكلة أموال الناس بالباطل، حتى أظنه في عصر من العصور كانوا ينزلون أطفال في تلك البئر ويقرؤون القرآن في الأسفل، ويقال للحجاج هؤلاء أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤون في هذه البئر. وهذا منتهى الخرافة والدجل الذي، والناس لا ينظرون إلى الحديث الصحيحة، بل من أعظم المفارقات العجيبة أن الناس يتركون الأحاديث الصحيحة التي تحرم التعلق بغير الله ويلجؤون إلى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي يروج بها أكلة أموال الناس بالباطل. فالعلم قال الله قال رسوله، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب المصير إليه. وأما خرافات المخرفين والدعوة إلى إحياء بئر الخاتم وبئر أريس ومبرك الناقة وصندوق سعد بن أبي وقاص وبئر عثمان وبئر كذا وبئر حاء كما يدعون، بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه إيش؟ بئر حاء أبدا. أنا وجدت في كتيب يزعمون أنه كتاب للمزارات، زوره بعض المزورين الأفاكين الدجالين أكلة أموال الناس بالباطل، وقد يباع في بعض المكتبات التجارية، وقد يوزعه بعض الخرافيين. وهذا الكتاب لا أصل له، وأكثر ما كتب فيه باطل، وأكثر المسميات التي فيه لا أصل لها، ومنها بئر حاء، لا يوجد شيء اسمه بئر حاء، إنما هناك حديقة لأبي طلحة اسمها إيش؟ بيرو حاء، بيرو بيرو حاء، اسم كل الكلمة اسمها بيرو حاء، اسم من البراح بيرو حاء، وليست بئر حاء، اسمها بيرو حاء بيرو حاء. هذه هذا اسمها الصحيح، وقد اندثرت الآن في الحقيقة، وهي تصدق بها أبو طلحة في وقته، والله أعلم بواقعها الآن أين هي. تحت باب الملك فهد أحسن الله. أين يبدو أنها دخلت في بناء المسجد فيما يظهر، أو فيما يعني بلغني أنها كما ذكرني أخي أنها الآن دخلت ولله الحمد في بناء المسجد، فأصبحت صدقتها باقية. ولا يوجد شيء اسمه بئر حاء، كما يتباكى بعضهم على بئر بضاعة. بئر بضاعة كانت منفى مرمى لماذا؟ لخرق الحيض والنفساء التي يسمونها الآن بالحفائض أو الحفاظات أو أو ما إلى ذلك من المسميات. في ذلك الوقت ما في حفاظات ولا شيء، في خرق تلفها المرأة على جسمها أو على فرجها في حال الحيض، ثم كانت ترمى في تلك البئر المسماة بئر إيش؟ بضاعة. هؤلاء الآن دخلت في والحمد لله في، هي يبدو أنها في البرحة الشمالية الآن التي يعني في المسجد النبوي. على كل حال يعني دعوة إلى إحياء هذه الأشياء دعوة خرافية خرافية خرافية، لا يدعو إليها إلا خرافي ودجال، ومن أكلة أموال الناس بالباطل، ما لها أصل في الشرع أبدا. ومثلها هذه الخواتم التي ترمى في بئر كذا وبئر كذا وبئر كذا، والذي يتباكى عليها بعض الناس بمؤلفاته وبكتاباته في بعض الصحف التي لا أصل لها في الشرع. فعلى المسلم أن يتحرى السنة في هذه القضايا، ولا يكون فقط يقلد الناس فيما يدعون إليه وفيما يفعلون من الباطل. فانتبهوا لهذا، فإن فهمه مهم جدا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تفضل. قال الشيخ رحمه الله، قال وفي حديث الأول قوله قال الدارقطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، قال صحيح. وفي حديث الأول عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. قال الشيخ لكن رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وإسناده صحيح. قال قول أحمد رحمه الله أن تضعيفه للتختم باليمنى. قال الشيخ قد روي في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه، وجعل فصه مما يلي باطن كفه، فاتخذ الناس قال فاتخذ الناس خواتم الذهب، قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب. الحديث عند الشيخين وغيرهما. نعم. إذن هذا يؤكد أن التختم جائز في اليدين الاثنتين، لكن بالفضة وليس بالذهب، بدليل إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يرجحه أكثر أهل العلم خلافا لهذه الرواية عند الإمام أحمد جواز التختم في إحدى أو في أحد الخنصرين، سواء الخنصر اليمنى أو خنصر اليسرى، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن ينبغي أن يكون من الفضة، وأن يكون فصه من الفضة أيضا، وإن وضع شيء من الأشياء التي ليست لها قيمة فلا بأس، التي ليست كقيمة الذهب ونحو ذلك فلا بأس. أما النهي عن التختم بالحديث فالحديث ضعيف، لكن الأولى هو الاقتصار على السنة، هو التختم بماذا؟ التختم بالفضة، حيث سنة أو حيث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، حافظ الهيثمي رحمه الله في شرح للشمائل الترمذي ذكر وجها ثالثا، وهو أن أهل العلم بعض أهل العلم قال لا بأس أن يتختم في اليمين واليسرى، يعني يجمعهما. نعم. مع بينهما. هذا هو يعني هذا ما يقوي ما نقله الهيثمي رحمه الله في شرح الشمائل، كذلك تدل على جواز التختم في اليدين في إحديهما، في إحداهما، إما اليمين وإما اليسار، والمهم أن يكون في الخنصر، والمهم أن يكون من ماذا؟ من الفضة. نعم. قال رحمه الله وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. نعم. القبيعة هي المقبض، مقبض السيف، لا بأس أن تكون من الذهب أو من الفضة. نعم. قال أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، قال رواه الأثرم. قال الشيخ صحيح عند أبي داود والنسائي. قال ولأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب، قال ذكرهما أحمد رحمه الله. قال وحلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. قال والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة لمساواتها معنى، فوجب أن تساويها حكما. قال والجوشن والدرع والخوذة البيضة. قال وما دعت الجوشن الدرع الذي يحيط بالجسم كله أو بأغلب الجسم، والخوذة البيضة التي توضع على الرأس، البيضة التي توضع على الرأس، وهي ويجوز أن تحل بشيء من الفضة، وكذا المنطقة يعني الحزام الذي يحتاجه المجاهدون، ولعل هذا من باب يعني إخافة العدو أو جعل المهابة للعدو عند أو في قلوب الأعداء إذا يعني حل المسلمون منطقتهم بذلك. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك فيجوز إن شاء الله تعالى. نعم. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع عرفجة. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أو الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الحديث رواه أبو داود والحاكم. قال الشيخ رحمه الله حسن. قال وكذا ربط الأسنان. قال روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. لا بأس بأن يجعل الأنف من ذهب لمن خطم أنفه، حيث رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة رضي الله عنه عندما خطم أنفه في وقعة الكلاب. وكذلك يعني كذلك ربط الأسنان بذلك أو تلبيس الأسنان بذلك لأمر مهم، أولا قياسا على الأنف، وثانيا ما روي عن الصحابة، وثالثا لأن الذهب لا يصدأ، بينما الحديد وغيرها في الأسنان تصدأ ولا تتماسك وتؤذي الشخص، وربما أفرزت مادة غير جيدة. فلو فعل ذلك الرابطة أو التلبيسة عند الضرورة عند الحاجة من ذهب أو فضة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وقد سمعنا حديث الترخيص بتركيب الأنف من الذهب وكذلك الأسنان عند الحاجة، لا أنه يعمد إلى ذلك بدون حاجة، بدون حاجة بالنسبة للرجل، بل إن المرأة لا يجوز أن تتفلج للحسن بأن تحك أسنانها من أجل أن تلبسها بالذهب، لكن لو أنها احتاجت لأشياء أو لانخلاع بعض الأسنان فلا بأس بذلك، وكذا الرجل لو احتاج إلى ذلك على أن لا يتكلف أمرا زائدا عن الحاجة، على أن لا يتكلف أمرا زائدا عن الحاجة، لأن الذهب لا يصدأ ولا يتأثر ويبقى مدة طويلة في الأسنان، فلا بأس أن يجعل رابطا أو تلبيسة أو نحو ذلك دون أن يكون المقصود به التزين فقط، لا ينبغي أن يكون المقصود به مجرد التزين، وإنما هو سد تلك الثلمة أو ربط تلك الأسنان، لأن الربط بالذهب أقوى من غيره وأقل صدا، بل لا يصدأ الذهب. نعم. صلى الله عليكم. السيوف وغيرها الموجودة بإسطنبول منسوبة للنبي. أين أحسنت، هذه سأتكلم عنها لو انتهينا من الفصل، سأتكلم عنها هي وغيرها. نعم إن شاء الله. قال رحمه الله للركاب واللجام والدوات ونحوها فتحرم كالآنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم آنية الذهب والفضة، قال لا تأكلوا في آنية الذهب ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، نهى عن ذلك نهيا صريحا. واللجام وكذلك أدوات إداوة الحبر أو إداوة التي يتوضأ فيها أو نحو ذلك، هذه حكمها حكم الآنية، فيحرم اتخاذها من الذهب والفضة، ويجوز المضبب من الفضة، يعني الذي يرقع إذا خرق من الفضة عند الحاجة. نعم. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال لعموم حديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي، حديث الصحيح صحيح. قال ولعدم ورود الشرع بتحديده. المرأة تلبس ما شاءت من الذهب والفضة في أي جزء من بدنها وعلى أي شكل غير الصور المجسمة التي يتخذها بعض الناس التي تشبه ذوات الإيش الأرواح كتعليق صورة الفراشة أو الأسد أو الغزلان أو الحمام أو الطيور ولو كانت من ذهب أو فضة، إنما هذه محرمة لعلة أخرى وهي التصوير، لكن لو كانت على أي شكل آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله للمرأة من الذهب والفضة والحرير، للحديث الذي سمعناه أنهما حرام على إناث ذكور أمتي حلال لإناثهما فلإناثها، فينبغي مراعاة ذلك والتنبه له. نعم. قال رحمه الله: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه. الجوهر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ وما إلى ذلك الأصل فيه الإباحة خصوصا بالنسبة للمرأة، أما الرجل فلا أدري عن كونه يتحلى بمثل ذلك، لأن المقصود بالحلى أو بالحلي المقصود أن يكون مرده إلى من؟ أن يكون للمرأة فقط دون الرجل، فالإطلاق بهذا الشكل بأن يتحلى به الرجل اللهم إلا إذا كان في درع أو سيف أو نحو ذلك فلا بأس أن يجعل في ذلك، أما ترصيع الثياب بالياواقيت وبالجواهر فالأصل فيه أن فيه تشبها بالنساء وهذا لا ينبغي. نعم. فالفتوى به محل نظر. نعم. سأل الله عليكم، الآن يرد الساعة بعضهم يرصعها لا الساعة لا تجوز، هذا لباس كأنما لبس ذهبا، يعني جعل الساعة من الذهب أو الخاتم من الذهب أو الكبك الثوب من الذهب أو بعض تحلية يعني الأشياء هذا لا تجوز بحال، أو التاج للحاكم أو الملك نحو ذلك من الذهب هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. قال رحمه الله: أما المرأة تلبس ساعة من ذهب أو من فضة أو من غيرها. نعم. وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، قال نص عليه. قال: ونقل مهنا عن أحمد رحمه الله أنه قال: أكره خاتم الحديد، قال: لأنه حلية أهل النار. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ثبت هذا في حديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه، قال: فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شر، هذا حلية أهل النار، قال: فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. قال: نعم. ويستحب بالعقيق لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك. قال الشارح رحمه الله: قال العقيلي: لا يثبت في هذا شيء. قال: وذكر ابن الجوزي في الموضوعات. يعني التختم الحديد النهي عنه محل، يعني لا ينبغي للمسلم أن يتخذه، وإن كان الحديث يعني فيه ما فيه من المقال، وكذلك التختم بالعقيق يعني قول بإباحته أو بالبركة فيه محل نظر، لأن الحديث موضوع فلا ينبغي المصير إليه، والأصل في المسلم أن يتحرى ما صح من الأحاديث فيعمل به ويطرح ما سواها. نعم. العقيق أحسن الله إليك. العقيق نوع من الجواهر أو نوع من الخرز الذي يستخرج من الأرض من المعادن، ويقاس عليه غيره في الحقيقة، يعني حتى إطلاق المصنف قبل قليل في مسألة الياواقيت والجواهر ونحو ذلك محل نظر بالنسبة للرجل، أما المرأة فلها أن تتحلى بأي شيء مباح لها من عقيق أو غيره. نعم. صلى الله عليكم، انتهى الفصل. طيب بعده باب زكاة العروض. طيب زكاة العروض نرجئها إلى درس الغد إن شاء الله، ولعل نختم بها، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما يوجد في اسطنبول وغيره؟ وما يوجد في من دعاوى في اسطنبول أو في الهند أو في لاهور أيضا، بلغت لما كنت هناك أنهم يدعون ذلك، من وجود سيف أو سيوف للنبي صلى الله عليه وسلم